ما جاء في حقين المسألتين أنه قد التزمنا بتحديد معنى الوجوب الكفائي والواجب الكفائي، هو أن التكليف موجه إلى طبيعي المكلف لا إلى كل فرد فردي. ومن جهة العمل جانب العمل أيضا التكليف منصب على طبيعي العمل، وأيضا التزمنا في ضمن الكلمات بليها أن التكليف موجه إلى متعلق بتمام الفعل بمجموع الفعل، وليس وجوب شرعي متعلقا بأي جزء جزء مع قطع نظر عن باقي الأجزاء، فإن الجزء غير الكل والكل غير الجزء. فإذا قلنا إن المطلوب هو الكل بالوجوب الشرعي فالجزء ليس مطلوبا بالوجوب الشرعي، نعم هو واجب بالوجوب العقلي أو العقلائي ولكن ليس واجبا بالوجوب الشرعي. فعلى هذا الأساس لا يسقط التكليف من الذي شرع، تكليف شرعي لا يسقط من الذي بدع إلا بعد إتمام العمل، وكذلك لا تبرع ذمة طبيعي المكلف المنطبق مع جميع الأفراد واحدا بعد واحد، لا تبرع ذمة باقين أيضا إلا بعد تمام العمل، تمام العمل المركب. فعلى هذا الأساس نلتزم أنه إذا بدع أحدنا في الصلاة على الميت لا يسقط الوجوب عن الباقين عن تبيع المكلف، فيجوز لغيره لغير البعد بالصلاة الشروع في الصلاة بنية الوجوب، خلافا لما نسب إلى سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه قال هذا لا يتمشى منهم من الغير الدخول لقصد الوجوب، لأن الذي أتى مقصود كلامنا لأن الذي أتى به البادع إنما هو الجزء، والمفروض أن الجزء ليس متعلقا بالتكليف الشرعي إنما المتعلق هو المجموع، والمفروض المجموع لم يتحقق، فيجوز الشروع بالوجوب بنية الوجوب. ويأتي بالمركب بكامله بنية الوجوب، ليس أنه يأتي بالبعض بنية الوجوب إلى أن يفرغ ذلك الذي بدع قبله هذا، فيأتي بباقي الأجزاء بنية الاستحباب كما قال ياسين، هذا غير واضح، لأن قصد الوجوب تعلق بإتيان بالمجموع لا بإتيان بكل جزء جزء، ولم يكن كل جزء جزء واجبا بالوجوب الشرعي حتى يأتي بباقي الأجزاء بنية الاستعباد، بل يأتي بالأجزاء بنية تحقيق ذلك المركب الذي كان واجبا عليه بنية الوجوب، وقد بدع به بنية الوجوب، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه هو نوى الوجوب، بل يبطل نية الوجوب عن الأجزاء عن المركبة على غير واضح، فيتم الباقية بنفس تلك النية التي نواها قبل البدء في العمل. هذا وأما إذا بل هذا قلنا بأنه يسقط التكليف بشروع بالغير، وعلم المكلف بشروع غيره في العمل ويسقط، وكذلك الإطمئنان لما دل دليل على أن الإطمئنان بحكم العقل أو العقلاء حكمه حكم العلم، فعلى هذا الإطمئنان يلحق بالعلم، إنما الكلام في الظن الغير واصل إلى مرتبة العلم. فإذا حصل الظن بتحقق المركب أو حصل الظن بشروع في العمل عند العلامة الثلاثة اليزدي وسيد حكيم الفقهاء وسيدنا العظام الشروع كلنا كافي، وعندنا لا يكفي الشروع بل لابد من إحراز، فإذا كان هناك ظن فهل هذا الظن يغني عن البحث أو لا؟ لا دليل على حجية هذا الظن غير دليل الانسداد. وقلنا هذه الحالة وهو عدم حصول العلم أو الاطمئنان هاي حالة نادرة. إذا كان هناك شخص مات هذا في الصحراء مثل ما مثل سيدنا الأعظم وعلمنا بموته نسوا من الأسباب ولم نعلم ولم نطمئن أن أحدا من المسلمين تصدى للقيام بالعمال المختصة بذلك الميت، فعين يدنا حصل الإطمئنان بعدمه وصوله، فلا بد من الالتزام بالقيام واجب كامل بالواجبات. وأما إذا تنى ذلك فعين يدنا لا دليل على حجية تن، ومقتضى قاعدة الاشتغال لا بد من الالتزام بالواجبات. نعم، لا يبعد الالتزام بحجية التن بأدلة بمقدمات الانسداد في خصوص المريض، وتلك المقدمات التي أبطلناها في الأصول إنما هي بنحو حجية التن مطلق في كل مورد من الأحكام والموضوعات وإلى آخره. تلك المقدمات لم تتم، وأما تمامية مقدمات الإنسان في مورد جزئي مثل هذا المورد هذا فلا مانع من ذلك، فقد تجري مقدمات فيتم هذا حجية الطن. كيف ما كان هذا ولي العمدة أن هذه حالة نادرة جدا، ربما لا يتفق في حقه هذا الشخص طول العمر أصلا. ثم بعد ذلك دخل اليسدين رضوان الله عليه في أنه إذا حصل العلم بأن المكلف قد قام بالعمل وشك في صحتهم هذا فتجري قاعدته أصالة الصحة بلا فرق بين أن يكون القائم بالعمل عادلا أو غير عادل، ولو حتى أحرزنا العدالة أو لم نرهن حتى مع إحراز الفسق أيضا تجي قاعدة الصحة. هذا الذي أفاده صحيح، وقلنا هذه قاعدة لعل الامتنان موجود فيها يقارب الامتنان الموجود في أصالة البراءة الشرعية. لو لم تجري هذه القاعدة لضاقت الدنيا على المؤمنين المخلصين على روحها، وكل عمل فلان هذا نظف المسجد عدل أو لم ينظف يلا روح نظف وهكذا ولو في آخر الدنيا مثلا ونحمد عليك، فضاقت الدنيا على أحياء. الله تعالى من علينا بهذه القاعدة الشريفة. ولكن هنا مطلبون وهو أنه لا بد من الالتزام بتقيد جريان القاعدة، بما إذا كان القائم بالعمل حسب دينه يعتقد ما أعتقد به أنا، مثلا أن يكون إثنى عشريا يصلي خمس تكبيرات، وأما إذا كان غير شيعي ولو كان أجرينا عليه أحكام مسلمة، وها هنا بل لا تجري قاعدة صح. لما قلنا أثناء المباحثة بل أن قاعدة أصالة الصحة أقرب إلى قاعدة أخلاقية، مفادها أن العاقل هذا إذا لم يكن بل نابيا على الامتثال بل لا يقدم على العمل مهجبر الروح سوي بل عادة، فإذا كان هو عاقل فلا بد أن يكون بل قد قصد وقد عطى بقصده ما هو شرط أو جزء للعمل، وإذا لم يكن هذا يقصد هذا لم يكن هو يقدم على إتمام على إتيان بهذا العمل على الشروع بهذا العمل. فعلى هذا وهذا المعنى إنما يجري في عمل من يتفق معي هذا في شرائط العمل وفي أجزاء العمل. فإذا كان ذلك عمليا هذا غير من غير الشيعة فعين دين هو لا يصلي أربع خمس تكبيرات ويكون يكتفي بأربع تكبيرات، فالجريان أصالة الصحة هنا هذا غير ممكن فلا بد. وكذلك إذا كان هناك هذا بل إمامة ومأمون، يعني هناك يصلي واحد إماما ونعلم بأنه قصد الإمامة ونعلم عذرا بأنه بأن من صلى خلفه أو معه صلى بنية الاقتداء بهذا الإمام. هو في هذه السورة إن أهرزت فسك هذا الإمام فسك هذا الإمام وأحرزت أيضا أن الذي يصلي خلفه يعلم حال المكلف، لكن بعدم الاعتناء هذا بالشرط العدالة يدخلهم هذا في الصلاة. ففي هذه السورة لا تجري قاعدة أصالة صحة لا في صلاة الإمام، لأنه صلى بنية الإمامة، ولا بصلاة المأمومين لأنهم صلوا هذا بعنوان اقتداء بالفاسق. ففي هذه السورة قاعدة أصالة صحة لا تجري. نعم، إن لم نعلم بأن الإمام كان نوى الإمامة أو لم نشترط العدالة في إمام الجماعة في صلاة الميت كما قلنا رجحنا ذلك في محله أنه لا دليل على اعتبار العدالة، هذا في خصوص إمامة في الصلاة على الميت. فإذا لم يتم ذلك فإن دين تجري قاعدة أصالة صحة مع جميع هذه العلات التي ذكرناها. هذا الذي قلنا قبل قليل من أنه لابد أن أتفق مع العامل مع الشرف العمل. ما لا إحنا إحراز بلي؟ ما كل إحراز إحنا شر؟ إحرازي. بلي لا نعتقد له. هذا اللي قبل قليل كنا لابد من إحراز بلي شامل أنه هذا البادع بالعمل متفق معي فيما يعتبر من الأجزاء وشرائط في العمل حين تجري قاعدة أصل الصحة. على هذا الأساس كنا هناك في قاعدة سوق المسلم إذن هذا الشرط لابد أن يكون غالبية أهل السوق يتفقون معي هذا فيما يشرط في الذبح وفي شرائط الذبح. وأما إذا كانوا مختلفين معي فلا تجري قاعدة سوق المسلم هناك. بما أن معظم هذا أبناء العامة حسب ما عرفت بل ندري من فتاويهم وهم لا يشترطون الإسلام في الذبح، فقاعدة سوق المسلم لا تجري في السعودية. هناك لا تجري لأنهم لا يشترطون الإسلام حسب ما فتاويهم. فهناك إنما تجري إذا كان صبغة عامة الالتزام في السوق ويكون أعلم بأن ما أعتبره في صحة الذبح هم يشترطون ذلك. فعين أدم تجري أصالة قاعدة السوق. كذلك هنا قاعدة أصالة صحة الفعل في المسلم إنما تجري إذا أحرزت أن من هو بدع بالعمل يتفق معي فيما يعتبر في من الأجزاء والشرائط في العمل، وإلا لا تجري. وللكلام البقية والحمد لله رب العالمين.